وفيه من الفوائد واحد أن الإيمان يزيد وينقص، ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل وتارة تكون عن ترك، والنقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض وغيرها. اثنان، وأما كماله بشيئين، فالأول في الكمية وهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، والثاني بالكيفية وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما في خبر أبي بكر. ثلاثة، وفيه من الفوائد دخول أعمال القلب في الإيمان، ولهذا أحد تعاريف الإيمان أنه قول وعمل إلى آخره، فهذا من قول القلب، علمه وإقراره أن الله معك حيثما كنت. أربعة، ثم ما دل عليه من كونه أفضل الإيمان لكونه يكسب مقام الإحسان، فإن الدين مراتب ثلاث أعلاه الإحسان كما في حديث جبريل، والإحسان كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خمسة، وفائدة أخرى أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس خارج من الإيمان بل منه، كما أنه من الإسلام، فإذا أفرد دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا فكل له مرتبة. انتهى. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، يقول الشيخ ابن باز: فالله فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي ولا منافاة، فهو معنا إنما كنا كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه. انتهى. قوله: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. يقول الشيخ: قال الشيخ: هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي، وفيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه وصفات، منها صفة العلو في قوله منزلة، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى، وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة، وفيه إثبات صفة السمع، وأن الله تعالى يسمع حقيقة فلا يدعى إلا الذي يسمع دعاء الداعي، وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه، وهي المذكورة في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة، وأن تفسير اسمه الأول الذي ليس قبله شيء، ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ومعنى الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي. ومعنى الظهور العلو، فإن كل مكان أعلى فهو أظهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الباطن مثل أن تعلم أن الله معك، ومثل قبل وجهه، فإن بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخر، والظاهر مقابل الباطن، وأن المراد بالباطن بذاته كما أنه الظاهر بذاته، وكما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته. ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدعة، فإن المخلوقات في يده سبحانه وتعالى كالذرة، فإن المخلوقات لا تحول دونه جل وعلا، فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله اللهم رب السماوات إلى آخره، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره، انتهى. فيقول الشيخ ابن باز في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم أنواع من الصفات، كونه فوق العرش، وكونه رب السماوات ورب الأرض، وكونه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه ينزل منه كل شيء، ينزل منه الأمر والوحي، كله ينزل منه وهو فوق العرش جل وعلا، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وكون جميع النواصي بيده يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وكونه هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما جاء في القرآن العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، هو الدائم الكامل لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، لم يسبقه شيء ولا يلحقه عدم، بل هو دائم أبدا، وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق، فليس فوقه شيء في الأعلى جل وعلا، فهو فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، وهو الباطن فليس دونه شيء لا يحجبه شيء، يعلم أحوال عباده ويعلم ما في الضمائر، وهذا الدعاء فيه وسيلة في طلب قضاء الدين والإغناء من الفقر، انتهى. قوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يقول الشيخ آل الشيخ لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر في بعض الأسفار قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي قصروا على أنفسكم، والربع القصر، وارفقوا بها يعني لا ترفعوا هذا الرفع، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات، وإنما يحتاج رفع الصوت للأصم الذي لا يسمع والغائب، أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة، انتهى. ويقول الشيخ الهراز فأفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى، وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه، انتهى. قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يقول الشيخ آل الشيخ في هذا إثبات صفة السمع وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه، وهذا هو القرب، فإنه أتى في القرآن خاص، كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما في هذا الحديث وكما في حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين الدليل على قرب الله قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه، لأنه تعالى بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه، لأنه ليس كمثله شيء، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز الحديث الذي فيه أنهم لما رفعوا أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بين لهم أنه سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم، فلا يحتاج إلى رفع الصوت المخالف للشرع، بل يكون الرفع وسطا، ولهذا قال لا تدعون أصم ولا غائبا، كانوا يرفعون أصواتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعلوا ذلك، وأن لا يبالغوا في الرفع إلا في التلبية، هذا مستثنى، جاء رفع الصوت في التلبية، أما التكبير المعتاد فيكون وسطا ليس فيه مبالغة في الرفع. وقوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فهو فوق العرش وهو مع عباده يسمع أصواتهم ويسمع كلامهم جل وعلا، ولهذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولهذا قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع الأصوات بالذكر، ولكن إظهارها من باب الذكر لله لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك، ولكنه من باب الذكر، فرفع الصوت بالذكر لإظهار ذكر الله جل وعلا، كما يرفع الناس أصواتهم بالتلبية إظهارا لذكر الله عز وجل، وإلا فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ويسمع أصوات عباده وإن أخفوها لا تخفى عليه خافية، سميع قريب يسمع أصواتهم وإن أخفوها ويعلم أحوالهم وإن أسروها لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالله وأنه سميع قريب يعلم أحوال عباده ويسمع أصواتهم ويعلم دعاءهم ولا تخفى عليه خافية جل وعلا مع كونه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة أهل البدع. انتهى. إلى لقاء آخر بإذن الله، نلقاكم على خير وبخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.